شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا مجالد عن عامر عن جابر بن سمرة السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: لا يزال هذا الدين ظاهرا على من ناوأه، لا يضره مخالف ولا مفارق، حتى يمضي من أمة 12 أميرا كلهم من قريش. قال: ثم خفي علي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أبي أقرب إلى راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فقلت: يا أبتاه، ما الذي خفي علي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقول كلهم من قريش. قال: فأشهد على إفهام أبي إياي، قال: كلهم من قريش. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب قال: نبأني جابر بن سمرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب قائما على المنبر، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما. قال: فقال لي جابر: فمن نبأك أنه كان يخطب قاعدا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب قال: سألت جابرا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: ونبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل وأبو النضر قال: حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكان يطيل. قال أبو النضر: كثير الصمات، فيتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين، قال: فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، قال: فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها، قال: فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال: وكان يقرأ في صلاة الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، فمن حدثك أنه جلس فكذبه. قال: وقال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، وكانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته قصدا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا قتل نفسه قال إذن لا أصلي عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام حين يراه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب قال نبأني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت ثم لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه أقام حين يراه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن ماعزا جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات فأمر برجمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنا إذا جئنا إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، جلس أحدنا حيث ينتهي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية وقال ولم يكن يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين، وإن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رفعه قال لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة حتى تقوم الساعة. قال شريك سمعته من أخيه إبراهيم بن حرب قلت لشريك عمن ذكره هو لكم أنتم؟ قال عن جابر بن سمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا زياد بن خيثمة عن الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعد 12 خليفة كلهم من قريش. قال ثم رجع إلى منزله فأتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال ثم يكون الهرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل نحر نفسه بمشاقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا أصلي عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعد 12 أميرا، ثم لا أدري ما قال بعد ذلك، فسألت القوم كلهم فقالوا قال كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا سماك حدثني جابر بن سمرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين، فقلت أنت سمعته؟ قال أنا سمعته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط يخطب في الجمعة إلا قائما، فمن حدثك أنه جلس فكذبه، فإنه لم يفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم يقعد ثم يقوم فيخطب، كان يخطب خطبتين يقعد بينهما في الجمعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة قال ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب إلا شعرات في مفرق رأسه، إذا هو الدهن وراهن الدهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وأبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك قال أبو كامل أخبرنا سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جعفر بن أبي ثور ابن جابر بن سمرة عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال فقف ثم رجع فقال يا رسول الله أصلي في مباءة الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعيه ويقول بعثت أنا والساعة كهذه من هذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، قال فقال كلمة لم أسمعها، قال أبي إنه قال كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن جابر بن سمرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قط إلا وهو قائم، فمن حدثك أنه رآه يخطب وهو قاعد فقد كذب. قال وقال سماك قال جابر بن سمرة كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبته قصدا. وقال جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت المسيب بن رافع يحدث عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه فقال ما لي أراكم عزين وهم قعود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت المسيب بن رافع يحدث عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد فأبصر قوما قد رفعوا أيديهم فقال قد رفعوها كأنها أذناب الخيل الشمس أسكنوا في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت المسيب بن رافع يحدث عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى أحدكم إذا رفع بصره وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه بصره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي ثور بن عكرمة عن جده وهو جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصل، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صل، وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال تتوضأ منه، وسئل عن لحوم الغنم فقال إن شئت توضأ وإن شئت لا توضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الخطبتين يوم الجمعة ويخطب قائما، وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، ويقرأ آيات من القرآن على المنبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا داود عن عامر قال حدثني جابر بن سمرة السوائي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الدين لا يزال عزيزا إلى 12 خليفة. قال ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لم أفهمها وضج الناس، فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال لا يزال هذا الأمر عزيزا منيعا ظاهرا على من ناوأه حتى يملك 12 كلهم. قال فلم أفهم ما بعد، قال فقلت لأبي ما بعد كلهم؟ قال كلهم من قريش. ومن حديث أبي عبد الرحمن عن مشايخه من حديث جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا شريك عن سماك عن جابر يعني بن سمرة قال جالسته أكثر من 100 مرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قال الوركاني: ما كان يخطب إلا قائما، يخطب خطبته الأولى ثم يقعد قعده، ثم يقوم فيخطب خطبته الأخرى. حدثنا عبد الله، حدثنا داود بن عمرو الضبي، حدثنا سلام أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح فآذته الجراحة، فدب إلى مشاقص فذبح به نفسه، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كل ذلك أدب منه، هكذا أملاه علينا عبد الله بن عامر من كتابه، ولا أحسب هذه الزيادة إلا من قول شريك قوله ذلك أدب منه. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الرحمن المعلم أبو مسلم، حدثنا أيوب بن جابر اليمامي، حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: جاء جرمقاني إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحبكم هذا الذي يزعم أنه نبي؟ لئن سألته لأعلمن أنه نبي أو غير نبي. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجرمقاني: اقرأ علي أو قص علي. فتلا عليه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، فقال الجرمقاني: هذا والله الذي جاء به موسى عليه السلام. قال عبد الله بن أحمد: هذا الحديث منكر. حدثنا عبد الله، حدثني أحمد بن إبراهيم أبو علي الموصلي، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وبهذا الإسناد قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى سمى المدينة طابة. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهدي له طعام أصاب منه ثم بعث بفضله إلى أبي أيوب، فأهدي له طعام فيه ثوم فبعث به إلى أبي أيوب ولم ينل منه شيئا، فلم ير أبو أيوب أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: إني إنما تركته من أجل ريحه. قال: فقال أبو أيوب: وأنا أكره ما تكره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا قتل نفسه قال: إذا لا أصلي عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب قال: نبأني جابر بن سمرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب قائما على المنبر ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. قال: فقال لي جابر: فمن نبأك أنه كان يخطب قاعدا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن جابر بن سمرة قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قط إلا وهو قائم، فمن حدثك أنه رآه يخطب وهو جالس فقد كذب. قال وقال سماك قال جابر بن سمرة كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبته قصدا، وقال جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. حدثنا عبد الله حدثنا أبو سليمان الضبي داود بن عمرو المسيبي حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت معه العيدين فلم يؤذن له ولم يقم. حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمرو حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. حدثنا عبد الله حدثنا خلاد بن أسلم أبو بكر أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة كذابون. قال سماك وقال لي أخي إنه قال فاحذرهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى على منبره، فمن حدثك أنه رآه يخطب قاعدا فلا تصدقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح قال حجاج أبي الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلل في الجنة لأبي الدحداح. قال حجاج في حديثه قال رجل معنا عند جابر بن سمرة في المجلس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عذق مدلل لأبي الدحداح في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها فقال القوم كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة عن سماك يعني بن حرب، عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما بعث بفضله إلى أبي أيوب، فبعث إليه بفضلة لم يأكل منها فيها ثوم، فأتاه أبو أيوب فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني كرهته من أجل ريحه. فقال أبو أيوب: فإني أكره ما كرهت. حدثنا عبد الله، حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي، حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام فأكل منه بعث بفضله إلى أبي أيوب، فكان أبو أيوب يتتبع أثر أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع أصابعه حيث يرى أثر أصابعه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بصحفة فوجد منها ريح ثوم فلم يذقها، وبعث بها إلى أبي أيوب، فلم يرى أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فقال: يا رسول الله، لم أرى فيها أثر أصابعك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني وجدت منها ريح ثوم. قال: لم تبعث إلي ما لا تأكل؟ فقال: إنه يأتيني الملك. حدثنا عبد الله، حدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا حماد يعني بن سلمة، حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كانوا يقولون يثرب والمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى سماها طيبة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ناصح أبي عبد الله، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يؤدب الرجل ولده أو أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع. قال عبد الله: وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح، لأنه ضعيف الحديث وأملاه علي في النوادر. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن يحيى بن الربيع وهو ابن أبي الربيع الجرجاني، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حماد عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يذكر جلدا. حدثنا عبد الله قال: حدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين يدي الساعة كذابون. حدثنا عبد الله، حدثني الحسن بن يحيى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا كان مع والده بالحرة، فقال له رجل: إن ناقة لي ذهبت، فإن أصبتها فأمسكها. فوجدها الرجل فلم يجئ صاحبها حتى مرضت، فقالت له امرأته: انحرها حتى نأكلها. فلم يفعل حتى نفقت، فقالت امرأته: اسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فقال: هل عندك شيء يغنيك عنها؟ قال: لا. قال: كلها. فجاء صاحبها بعد ذلك فقال: فهل لا نحرتها؟ قال: استحييت منك. حدثنا عبد الله، حدثني سويد بن سعيد، حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على رجل قتل نفسه. حدثنا عبد الله، حدثني خلف بن هشام البزار المقرئ، حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي، عن جابر بن سمرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال: لن يزال هذا الدين عزيزا منيعا ظاهرا على من ناوأه، لا يضره من فارقه أو خالفه، حتى يملك 12 كلهم من قريش، أو كما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال لن يزال هذا الأمر عزيزا منيعا ظاهرا على من ناوأه حتى يملك 12 كلهم. قال فلم أفهم ما بعد. قال فقلت لأبي ما بعد كلهم؟ قال كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة وابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ويهودية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان أراه عن أشعث عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن الأشعث عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، وأن نصلي في دمن الغنم ولا نصلي في عطن الإبل. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسحاق يعني بن منصور السلولي حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا نحر نفسه بمشقص فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن محمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متكئا على مرفقه. حدثنا عبد الله حدثني أبو عمرو العنبري عبيد الله بن معاذ بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان أشكل العين ضليع الفم منهوس العقب. حدثنا عبد الله حدثني خلف بن هشام البزار المقرئ حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني خلف بن هشام حدثنا شريك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية يعني هذا الحديث، وحديث خلف عن شريك ليس فيه سماك، وإنما سمعه والله أعلم خلف من المباركي عن شريك أنه لم يكن في كتابه عن سماك. حدثنا عبد الله حدثنا خلف أيضا حدثنا سليمان بن محمد المباركي حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. حدثنا عبد الله حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل سمى المدينة طابة. حدثنا عبد الله حدثني شجاع بن مخلد أبو الفضل حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن سماك هو بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا رأيته قلت أكحل العينين وليس بأكحل. حدثنا عبد الله حدثني خلف بن هشام حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال مات بغل عند رجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه قال فزعم جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها ما لك ما يغنيك عنها قال لا قال فاذهب فكلها. حدثنا عبد الله حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما يقعد قعدة لا يتكلم فيها فقام فخطب خطبة أخرى قائما فمن حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا فلا تصدق. حدثنا عبد الله حدثني أبو أحمد مخلد بن الحسن يعني ابن أبي زميل حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن عبد الملك يعني ابن عمير عن جابر بن سمرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في ثوب الذي آتي فيه أهلي قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال جئت أنا وأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا يزال هذا الأمر صالحا حتى يكون 12 أميرا ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الأمر ماضيا حتى يقوم 12 أميرا ثم تكلم بكلمة خفيت علي فسألت عنها أبي ما قال قال كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الرزي حدثنا أبو عبد الصمد العمي حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال كنت مع أبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين عزيزا أو قال لا يزال الناس بخير شك أبو عبد الصمد إلى 12 خليفة ثم قال كلمة خفية فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن سليمان لوين حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أنا توضأ من لحوم الغنم فقال إن شئتم فتوضأوا وإن شئتم لا توضأوا فقالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأوا قالوا يا رسول الله نصلي في مرابض الغنم قال نعم قالوا نصلي في مبارك الإبل قال لا. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر عزيزا منيعا ينصرون على من ناوأهم عليه إلى 12 خليفة ثم قال كلمة أصمنيها الناس فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا زهير بن إسحاق حدثنا داود بن أبي هند عن عامر يعني الشعبي عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة فكبر الناس وضجوا وقال كلمة خفية قلت لأبي يا أبت ما قال قال كلهم من قريش حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الخطبتين يوم الجمعة ويخطب قائما وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا ويقرأ آيات من القرآن على المنبر حدثنا عبد الله حدثني محمد بن سليمان بن حبيب لوين حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي غالب حدثنا عبد الرحمن بن شريك حدثني أبي عن سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في وتر فإني قد رأيتها فنسيتها وهي ليلة مطر وريح أو قال قطر وريح حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي غالب حدثنا عمرو هو بن طلحة حدثنا أسباط عن سماك عن جابر بن سمرة قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقال إن الله تبارك وتعالى هو سمى المدينة طابة قال جابر وأنا أسمعه وبه عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه في يوم عيد بغير أذان ولا إقامة وزعم سماك أنه صلى خلف النعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة بغير أذان حدثنا عبد الله حدثني محمد حدثنا عمرو حدثنا أسباط عن سماك عن جابر بن سمرة عمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة حدثنا عبد الله حدثني يحيى بن عبد الله مولى بني هاشم سنة 29 و200 حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حدثنا عبد الله حدثني يحيى بن عبد الله حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة أبي الدحداح وهو على فرس يتوقص ونحن نسعى حوله حدثنا عبد الله حدثني يحيى بن عبد الله حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة يقول أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت فرده مرتين ثم رجمه حدثنا عبد الله حدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود وعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالوا حدثنا حماد بن زيد حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وقال المقدمي في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى وهذا لفظ حديث أبي الربيع فسمعته يقول لن يزال هذا الأمر عزيزا ظاهرا حتى يملك 12 كلهم ثم لغط القوم وتكلموا فلم أفهم قوله بعد كلهم فقلت لأبي يا أبتاه ما بعد كلهم قال كلهم من قريش وقال القواريري في حديثه: لا يضره من خالفه أو فارقه حتى يملك 12. حدثنا عبد الله حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثني أبي حدثنا مجالد عن عامر عن جابر بن سمرة السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: لا يزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه ولا يضره من خالفه أو فارقه. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله القواريري حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن الشعبي قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا ينصرون على من ناوأهم عليه إلى 12 خليفة. قال: فجعل الناس يقومون ويقعدون. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس حدثنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون من بعد 12 أميرا، فتكلم فخفي علي، فسألت الذي يليني أو إلى جنبي فقال: كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبو إبراهيم الترجماني هو إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو عمر المقرئ عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.